إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشرب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألهوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. هذا الشرط لهذه الآيات جاء ذكره بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الحوار الذي يكون بين هذا الذي كان الذي هو من أهل الجنة مع قرين، وقد سبق ذكر هذه الآيات فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله كتب ترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المنظرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العامل الذي يعمل ويريد أن يجد ويجتهد في العمل فلمثل هذا بمثل هذا الأمر الذي هو من أعظم الأمور لأنه من النعيم الدائم الذي لا يفنى من النعيم الدائم الذي لا يفنى فلمثل هذا أي ما يقال لصاحبه يوم القيامة وما ينعم به لمثل هذا من أراد أن يعمل من يعمل والمجال رحب وواسع وأنواع العمل أنواع المعاملات كثيرة مع الله سبحانه وتعالى ومع الخلق ومع النفس فليجتهد المسلم في طرق هذه الأبواب وهي أبواب الخير ولعل الله جل وعلا ييسر له ويفتح عليه بابا من الأبواب التي تكون أيسر عليه من غيره. وفي الحديث الصحيحين أن الجنة فيها أبواب فما من صاحب عمل صالح إلا وينال من ذلك الباب، ينادى أهل الصلاة من باب الصلاة أي من يحافظ عليها فيأتي بالواجبات وما هو أكثر ويتقنها ويشتد ويجتهد في تحصيلها، وينادى أهل الصيام من باب الريان، وينادى أهل الزكاة من باب الزكاة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وهكذا. فقال عز وجل بمثل هذا في عمل عنه أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ يقول الشيخ السعدي رحمه الله أي هل ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون للجحيم من جميع أصناف العذاب؟ فأي الطعامين أولى الذي وصف في الجنة أم طعام أهل النار؟ الجواب واضح، فالمراد من هذه الآية ما سبق ذكره من نعيم أهل الجنة، هل هو الأفضل وهل هو أولى وهل هو أحسن أم أن يكون من أهل العذاب ومن أهل النار عياذا بالله؟ أم طعام أهل النار وهو شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين أي عذابا، والفتنة تطلق على العذاب وتطلق على النكال أي عذابا ونكالا للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي، ومن كفر فقد ظلم نفسه، من عصى الله جل وعلا فقد ظلم نفسه لأنه تجاوز حده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي وسطه أي وسطه، فهذا مخرجها ومعدنها أشر المعادن وأسوأها وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسك، يعني إذا كان المكان من أخص أمكنة الغرس فهو يدل على شر هذا المغروس وخسته ودناءته. ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتها، شجرة الزقوم جعلها عذابا للظالمين وأنبتها في وسط الجحيم، فهذا منبتها وهذا لمن أعدت، فلا شك أنها أشر وأخس ثمرة، وأنها كرؤوس الشياطين فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافها وبطونها، وليس لهم عنها مندوحة ولا مهدي، يعني لا مفر ولا انحراف عنها، بل هم ملاقوها ومعذبون ويشامون شر العذاب بها عياذا بالله. ولهذا قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فهذا طعام أهل النار فبئس الطعام طعامهم فبئس الطعام طعامهم. ثم ذكر شرابهم فقال ثم إن لهم عليها أي على أثر هذا الطعام لشوبة من حميم أي ماء حارا قد انتهى كما قال جل وعلا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه يعني بعد أن جمل البطون من أثر ومن طعم هذه الشجرة شجرة الزقوم يستغيثون ويطلبون الماء فيغاثون بماء من حميم في شدة من الحرارة ما فيه. وإن اشتغيثوا يطلبون الغوث يغاثون لكن بماذا؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء مرتفقا. ساء الرفيق هذا الرفيق الذي إذا اشتغاثوا كان الذي يرفقهم هو ماء حميم يقطع أمعاءهم. ثم إن مرجعهم أي مآلهم وعودتهم ومقرهم ومأواهم إلى الجحيم لا إلى الجحيم بلا بالتأكيد ليذوقوا من عذابه الشديد وحظه العظيم ما ليس عليه مزيد من الشقاء. وكأنه قيل ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال إنهم ألفوا أي وجدوا ولقوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون. ولا ينجيهم هذا لا ينجيهم كون الآباء على الضلال لأنه جاءهم النذير وجاءهم الرسول كما قال جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هذا لا يقبل. هؤلاء ألفوا آباءهم ضليل فاتبعوهم أي يسرعون في الضلال فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال الناصحين بل عارضوهم بأن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولقد ظل قبلهم أي قبل هؤلاء المخاطبين أكثر الأولين وقليل منهم من آمن واهتدى. قال جل وعلا وقد أرسلنا فيهم منذرين أي ينذرونهم ويبينون لهم ينذرونهم عن غيهم وضلالهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين بالحذار أي كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة. فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. ولما كان المنذرون ليسوا كلهم ضالين بل منهم من آمن وأخلص الدين لله استثناه الله جل وعلا من الهلاك فقال إلا عباد الله المخلصين أي من أخلص الدين لله فلم يهلكه الله سبحانه وتعالى وإنما أنجاه أي الذين أخلصهم الله وخصهم برحمته لإخلاصهم فإن عواقبهم صارت حميدة. ثم ذكر نموذجا من عواقب الأمم المكذبين فقال يعني ذكر بعد ذلك قصة نوح عليه الصلاة والسلام وغيرها من القصص ممن اتبع الرسل فإن الله جل وعلا أنجى هؤلاء وأما من عصى وعاد الرسل فإن الله جل وعلا عذبه وسامه سوء العذاب. الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا